Book 2 13 13 13 Atividades الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال O que faz a Marta? ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ Ela trabalha no escritório. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. Ela trabalha no computador. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Onde está Marta? Aina Marta? Aina Marta? No cinema. Fi cinema. Fi el cinema. Ela vê um filme. Hiya tushahidu filman. Hiya tushahid filman. O que faz Pedro? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ Ele estuda na universidade. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. Ele estuda línguas. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Onde está o Pedro? Aina Peter? Aina Peter? No café. في المقهى. في المقهى. Ele bebe café. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. Para onde eles gostam de ir? إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ أو كونسيرتو. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. Eles gostam de ouvir música. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. Para onde eles não gostam de ir? إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ A discoteca. إلى الديسكو. إلى الديسكو. Eles não gostam de dançar. هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.